صفاتها شهر وارخ مستفل منفتح مصمتة وضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لن عمر وسبع علو خص ضاط قد حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفي الرام اللب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن الجزري رحمه الله: باب الصفات. نحن تكلمنا عن المخارج وبينا مثلا الخلاف فيها من خلاف عددها، قيل 17 وقيل 15 إلى غير ذلك، وبينا مخرج كل حرف. الآن ننتقل إلى الصفات، والصفات هي المميزة للحروف، المخارج لا تميزها. قدونا جبر ثلاثة حروف يخرجون من محل واحد، ولكنهم مع ذلك يجي الصفات كلها تميز، مع اتحاد مخرجهم يختلفون في الصفات. والصفات تقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى صفات ذاتية، الصفات الذاتية معناها الصفات الملازمة للشيء، الصفات الملازمة للشيء، وإلى صفات عارضة معناها صفات توجد وتفقد، ما هي دائما موجودة، وإلى صفات حكمية، وهذه قاع نحن ما تعنينا. أما الصفات الذاتية والعارضة فقد ذكرها الناظم هنا، ذكر الصفات الذاتية وعددها 10، وهي تقسم إلى قسمين: إلى صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. وأطلب من الطلاب التركيز والإصغاء جيدا، خصوصا للذين لم يقرأوا الصفات من قبل حتى يفهموا. قسمنا الصفات إلى ذلك التقسيم، قلنا عن الصفات من ناحية أخرى تقسم إلى الصفات لها ضد وصفات لا ضد لها. صفات لها ضد: من المعروف عند المناطقة أن الضدان لا يجتمعان، الضدين ما يجتمعون. الضدان يقول في العلماء في تعريفهما، يقولون هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان إذا كان لهما ثالث. البياض والسواد ما يقدر يدرك شعور البياض وكحل، ما يقدر يخلط، يقرقع هذا ما يجتمع، يقول قد يرتفعان إذا كان لهما ثالث، أو تقريبا رقاش أحمر، هذا ما تربيض ولا تكحل، معناها ارتفع البياض والسواد لما صار له لون ثالث، وقد لا يكون لهما لون ثالث، وبالتالي ما يرتفع كيف الحركة والسكون، لا يمكن الحركة والسكون، ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان لأنه لا ثالث لهما. كذلك هذه الصفات اللي نقول له العشراية، كل صفة عندها واحدة ضدها، معناها ما تقدر تجتمع معها في حرف واحد، ما تقدر تجتمع معها في حرف واحد. قال: صفاتها شهر ورخ مستفل منفتح مصمتة، هذا خمسة: جهر ورخ ومستفل منفتح مصمتة. ثم قال: والضد قل، معناها قل ضدها. نقول للجهر ضد الهمس، والرخاوة ضدها الشدة، والاستفار ضد الاستعلاء، والانفتاح ضد الإطباق، والإصمات ضد الإذلاق، وكلها اللي يذكر إن شاء الله. إذن كل صفة لها ضد. نحن قلنا عن الجهر ضد الهمس، معناها على أن الهمس والجهر ما يقدروا يجتمعوا في حرف واحد، لا يمكن اجتماعهما في حرف واحد. قلنا عن الرخاوة ضدها شدة، معناها على أن الرخاوة والشدة لا يجتمعان في حرف. قلنا عن الاستفار ضد الاستعلاء، معناها على الاستفار والاستعلاء ما يقدروا يعودوا في حرف واحد به ضدان. قلنا عن الانفتاح ضد الإطباق، معناها على الانفتاح والإطباق ما يقدروا يعودوا في حرف واحد. قلنا عن الإصمات ضد الإدلاق، معناها الإدلاق والإصمات ما يقدروا يعودوا في حرف واحد. يا غالي نقدروا جبروا تقريبا الهمس معها الشدة، ما قدروا يجتمعوا به لما هم ضداد، قدروا لا يتيوا في اليد واحدة ويقعدوا يتسعوا به لما هم ضدين. يقال أن يجبروا الهمس متسع مع الجهر، ذاك ما يصح به لما ضدان بعض. ثم بدأ الناظم رحمه الله يبين الأضداد، قال: مهموسها فحثه شخص سكت. قلنا حالا على الهمس على نضد الجهري، مهموسها معناها هذه الحروف، المهموس منها يجمعه قولك فحثه شخص سكت، معناها الفاي والحاي والثاي والهاي والشين والخاي والصاد والسين والكاف والتاي، هذه الحروف العشرية فيهم صفة، قال صفة الهمس. الهمس معناها الصوت الخفي، صوت الضعيف، معناها على أنها لضعفها لا يعتمد عليها، لضعفها لا يعتمد عليها. نحن قبلنا 10 حروف اللي هي فحثه شخص سكت، درنا فيهم صفين، قال صفة الهمس. اللي باقي من الحروف اللي هي 18 حرف الباقية ذيك فيهم صفين، قال صفة الجهر. حتى قريبا سؤال أحد عن النون مثلا، له خرص إلى عاد النون في حروف الهمس، يقول له من حروف الهمس. إلى عاد النون ما هو في ذي الحروف اللي قلنا نقوله حالة، له يقول له النون فيه الجهر به اللي لم يذكره في الهمس، وهكذا. ثم قال شديدها لفظ أشيد قطيم بكت، الشدة ضدها الرخاوة. معناها الرخاوة والشدة ما يقدروا يقعدوا في اليد واحدة. معناها حروف الشدة 8، الهمزة والجيم والدال والباء والكاف والتاء والقاف والطاء، هذه الحروف 8 آية فيهم صفة، قال صفة الشدة. الشدة معناها القوة، وعندهم معناها قوة، معناها انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد عليه، هذه هي الشدة. أنا حتى قرأ تقريبا قال إج للجيم ينحبس الصوت إنه في صفة الشدة، قال إد ينحبس الصوت إنه في صفة الشدة، وهكذا. طيب جاءنا سائل قال أنتم قلت لنا حالا بعد الحروف الخمس من 10 فحثه شخص سكت وجبرنا فيهم الكاف، وقسنا اللي شدة وجبرنا الكاف. هو الكاف لماذا يكون في الهمس وفي الشدة؟ ما لما يتسع في اليد واحدة، لكن يقولوا له الشدة والهمس ليس ضدين فيجوز اجتماعهما في حرف، يجوز للشدة ويجوز للهمس أن يكونا في حرف، لأن الهمس ضد الجهر ما هو ضد الشدة، والشدة ضدها الرخاوة ما ضدها الهمس، فيجوز اجتماعهما في حرف. إذا اجمعنا على أن الكاف في صفتين، في صفة الهمس شخص سكت، وفي صفة الشدة أجيد قطيل بكت، كذلك التاء نفس الشيء، في صفة الشدة بكت، وفي صفة الهمس سكت، فحثه شخص سكت، وهكذا. يقول الناظم رحمه الله: وبين رخم والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قيل حصر. معناها على خارج الحروف يجمعها قولك لنعمر، معناها عمرون 5 أحرف، هذه الحروف 5 فيها صفة، قال صفة البينية، معناها أنها بين الرخاوة والشدة، فالنفس لم ينحبس معها انحباس الشدة ولم يجري معها جريان الرخاوة، فصارت بينهما، فصارت بين الرخاوة والشدة، قال لين عمر. وسبع علو خص ضغط قيل حصر. قال عن حروف الاستعلاء: الاستعلاء ضد الاستفهار. الاستعلاء في اللغة معناها الارتفاع، وفي الاصطلاح معناها ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف إلى سقف الحنك عن قاع الفم. والاستفال في اللغة هو الانخفاض، وفي الاصطلاح انخفاض اللسان عند خروج الحرف عن سقف الحنك إلى قاع الفم. وقال عن الاستعلاء عن حروف 7 خص ضغط قض، هذه الحروف 7 فيها صفة، قال صفة الاستعلاء معناها لينطق بها اللسان يرتفع إلى حنك عن قاع الفم إلى الحنك إلى سقف الحنك. ثم قال: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة. قال عن الصاد والضاد والطاي والضاي فيهم صفة، قال صفة الإطباق، والإطباق ضد الانفتاح. الإطباق في اللغة معناها الإلصاق، وفي الاصطلاح هو إلصاق طائفة من اللسان بما يحاذيها من سقف الحنك الأعلى وانحصار الصوت بينهما. معناها على أن مثلا الحنك الأعلى يشارك اللسان، طائفة من اللسان يشارك طائفة من اللسان في النطق بهذه الحروف، ولذلك صارت من أقوى الحروف حروف الإطباق، فكل حرف مطبق مستعل وليس كل حرف مستعل مطلق. والانفتاح اللي هو عكس الإطباق في اللغة معناها الافتراق، وفي الاصطلاح معناها افتراق اللسان عن الحنك الأعلى بحيث يخرج الريح من بينهما عند النطق بالحرف عكس الإطباق. قال عن حروف الإطباق أنهم 4 الصاد والضاد والطاي والضاء، هذه الحروف هي صفة، قال صفة الإطباق، وهما أقوى الحروف كما سيذكر الناظم إن شاء الله. ثم قال: وفر من لب الحروف المذلقة. الذلاقة معناها حدة اللسان، وتطرق كذلك على طرف الشيء، وفي الاصطلاح اعتماد الحرف على ذلق اللسان أو ذلق الشفة أي طرفيهما عند النطق به، هذه معنى الذلاقة، اعتماد الحرف على ذلق اللسان والله ذلق الشفتين عند النطق بهما، ولذلك سميت الحروف المذلقة لأنها من الذلاقة، والذلاقة هي الطرف كما قلنا. والحروف الإذلاق عكس حروف الإصمات، الإصمات معناها المنع، لأنه من صمت إذا منع نفسه عن الكلام، وفي الاصطلاح منع انفراد هذه الحروف أصولا في كلمة تزيد على 3 أحرف بأن كانت 4 أو 5. معناها لابن الجزري رحمه الله ذاكر حروف الإدلاق ما هو لأجل التطبيق، وإنما ذكر حروف الإدلاق ليقول لك بأن حروف الإصمات ما تجد أبدا تجبر كلمة عربية رباعية 4 حروف ما فوق من حروف الإصمات فقط، كلمة رباعية من حروف الإصمات فقط ما يخالف، لا بد أن يكون من بينها حرف من أحرف الإدلاق. ولذلك اختلف العلماء في عسجد وعسطوس، قالوا عنهم ما عربيين، قال به ما فيهم شيء من حرف الإدلاق، قال صفيرها صاد وساي سين. الصفير صوت تصوت به البهائم عند الشرب. والناظم رحمه الله بدأ يذكر الصفات التي لا ضد لها، الصفات اللي عندها ضد ترك مثلا انتهت، بدأ يذكر الصفات التي لا ضد لها. قال صفيرها صاد وزاي وسين، ومعنى الصاد والزاي وسين فيهم صفين، قال صفة الصفير. والصفير في اصطلاح علماء التشويد يقولون هو صوت زائد يخرج من بين الشفتين يصاحب هذه الأحرف الثلاثة. ثم قال قلقلة قطب جد واللين، والله أصل قيل بأنها لأن أصلها قطب جدي ولكن حذفت الياء وعمل معاملة منقوص. والجدي مثلا كوكب معروف، ويمكن أن يقال قطب جد أن الجد هو قطب النجاح، ويمكن أن يقال قطب جد أن الجد هو قطب الأسرة معناها مدارها عليه. ثم قال قلقلة، قلقلة في اللغة معناها التحرك والاضطراب. هذه الحروف لماذا اللي هي القاف والطاء والباء والجيم والدال، لماذا صارت فيها القلقلة؟ لأنها إذا سكنت ضعفت، إذا سكنت ضعفت، فأرادوا أن يأتوا مثلا، فأرادوا مثلا أن أرادوا لها هذه الصفة اللي هي صفة القلقلة حتى يبقى لها بعض القوة. هي في اصطلاح العلماء القلقلة قوة اضطراب صوت الحرف الساكن في مخرجه ليظهر ظهورا كاملا. قلنا عن حروف خمسة، والقلقلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قلقلة شديدة وقلقلة متوسطة وقلقلة مثلا ضعيفة، قلقلة دون التوسط. القلقلة الشديدة إذا كان حرف القلقلة مشددا في آخر الكلمة، لين يعود حرف القلقلة مشددا في آخر الكلمة هذه القلقلة إن كانها قلقلة شديدة، وبالتالي مثلا لا بد أحد يعرف الشيء، مثل الحق والله الحق الحق هذا القاف مشدد، مثل أحد يوقف عليه تكون قلقلته شديدة الحق وهكذا. القلقلة المتوسطة إذا كان حرف القلقلة غير مشدد في آخر الكلمة، مثل الفلاقي، الفلاقي القاف ما هو مشدد، عند الوقف عليه تكون قلقلته متوسطة، قل أعوذ برب الفلق. القلقلة المتوسطة إذا كان ساكنا في وسط الكلمة، مثل خلقناكم، هذه قلقلة متوسطة، أطعمهم وهكذا. ثم قال واللين وواو وياء سكنا وانفتحا قبلهما. اللين في اللغة معناها السهولة والسهولة، وفي الاصطلاح معناها إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان، معناها على الواو الساكن المفتوح ما قبلها والياء الساكن المفتوح ما قبلها يسميان حرفي لين، يسميان حرفي لين. ثم قال والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل. الانحراف معناها الميل عن الشيء والعدول عنه، وفي الاصطلاح الميل بالحرف عن مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره. قال عن الانحراف انه في حرفين في اللام والراء على الاصح، لان بعض العلماء قال بان الراء ما في انحراف، ولكن صحح بعضهم الانحراف في الراء لانه انحرف عن مخرجه الى مخرج اللام، واللام انحرف من مخرجه الى مخرج الضاد، وبالتالي مثلا عاد في ذلك صفه قال صفه الانحراف. وذكرنا اللي حال على اللام والراء انهم عندهم انحراف الصفه، فهم انحرف عن صفة الشدة وانحرف عن صفة الرخاوة، فصارت بينه فيهما صفة قال صفة البينية وبين رخ وشديد للعمام. ثم قالوا بالتكرير جعل. التكرير هو إعادة شيء مرة بعد أخرى، واصطلاحا ارتعاد الرأس اللساني عند النطق بالحرف. والتكرير يكون في الرأي وهو صفة ذاتية فيه، معناها صفة فيه بالقوة لا بالفعل، صفة ذاتية فيه، ويطالب القارئ بأن لا يكثرها. هو التكرير ما هو ما القراء ما يقول عن الإنسان ما يجيب، يقول عليه تكثره، لأن الراء صفة فيه تكرير، يقال يطالب الإنسان بعدم إكثاره وذلك بعدم تشديد الراء كثيرا. ثم قال وللتفشي الشين ضادا استطيل. التفشي هو الانتشار، ويكون مثلا حرفه هو الشين، وفي الاصطلاح انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين حتى يتصل بمخرج بأحد المخارج، معناها يقرب منها. قيل بأنه مثلا هذا التفشي يوصل الشين إلى حرف الضاء. ثم قال ضادا استطل. وبعض العلماء يذكر للتفشي غير الشين، ولكنه مثلا في الشين أوضح وبالتالي لم يذكر غيرها. ثم قال ضادا استطل. الاستطالة معناها الامتداد، وفي الاصطلاح امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها، سمي الضاد مثلا الضاد وصف بالاستطالة لأنه يتم ماشي ماشي لين يقرب من مخرج اللام، وبالتالي مثلا سمي مستطيلا، والله أعلم.